Record proper. Next, play message. Space. إن الإنسان يعرف نفسه ما كفيف Speech mode برضو off. وقت اللزوم. يعني طبعا لو هي في مواجهة مباشرة بيني وبين حد مش محتاج هعرف نفسي إني كفيف، خلاص هو كده أوتوماتيك شايفني، هيعرف إني كفيف البصر. هي الأمور بتفرق بقى لو كان في تواصل اجتماعي عن طريق فيس، سكايب، أي قناة تواصل اجتماعي، أو عن طريق التليفون. يعني أحيانا مثلا الإنسان يتصل مثلا بشركة الإنترنت، فيبدأ الكول سنتر يقول له مثلا أنا عاوز تقول لي رقم الراوتر مثلا، ومفيش حد موجود معايا في البيت. في الحالة دي اضطر ان اقول له ان انا كفيف، اقول له سوري انا كفيف ومش هقدر اقرا لك اللي على الراوتر مثلا. فوقت اللزوم، يعني كلمة انا كفيف تتقال وقت ما اشعر ان الطرف اللي قدامي طالب مني خدمة معينة او طالب مني اجابة معينة انا مش هقدر اقدمها له او مش هقدر اوصله ليها. انما تتقال عطل على بطال، لا تتقال علشان اعرفه ان انا كفيف، اصل في حاجه انا عايز اقول لكم عليها. المفروض انا لما بتعامل مع حد بطلب منه انه يتعامل معايا كانسان صرف النظر. تفضل كمل كلامك استاذ عين، اتمنى انه محدش يقفل جنب على حد. المفروض ان انا بتعامل معايا انسان، فبطلب منه انه يتعامل معايا كانسان، مش بقى كفيف او عندي اعاقه القدم او اليد او اي اعاقه ذهنيه، ولا كانسان. انما في اللحظه اللي اشعر فيها ان في امور معينه تستدعي ان انا اعرفه ان انا عندي خاصيه معينه، فاقول له في ساعتها انا كفيف، او لو الحوار يستدعي ذلك. انما ما بحبسش انها تتقال عاطل على باطل الا لو اكتشفها الشخص بنفسه وسألني انت حضرتك كفيف، اقول له اه انا كفيف، مش عشان عيب ان انا اقول او خجلان، لا، انما وقت اللزوم. يعني هو مثلا حد بيتعامل معايا عنده السكر، اول ما بيتعامل معايا بيقول لي خلي بالك انا عندي السكر، انا عندي الضغط، انا عندي كوليسترول، لا عادي. وقت بقى ما اقدم له حاجة مثلا فيها سكريات عالية يقول لي انا اسف مش هقدر اشربها عشان انا عندي السكر. وشكرا ليكم. رأيك عجبني قوي قوي قوي. طبعا والله هو رأي جميل طبعا استاذ ايمن. كنت بسألكوا اخر سؤال سألته، ايه الكلمة اكتر كلمة انتوا بتفضلوها، كفيف ذوي اعاقة ذوي ارادة، او كلمة تانية انا ما كنتش خدت بالي منها؟ لا كفيف، بس ما يعني لما اكون بقول لواحد كيف عادي زي بقول له اعمى عادي، انا بحب اهزر بقول له اعمى، بس يعني عادي، يعني ما مش فكرة خجلان، هي موضوع عادي قوي بالنسبة لي. هي كفيف كلمة مناسبة صراحة بالنسبة لي أنا. بالتأكيد هي كلمة، معكم حازم صابر، بالتأكيد الكفيف هي يعني أفضل وأشوفها أكثر يعني أنتليق. ومثل ما قلت أعيد كلامي، وأنا يعني أقول أنه إثبات الشخصية وإثبات وجود الإنسان أيضا إبراز القدرات العقلية لهذا الكفيف، إبراز مواهبه كذا، هذه تغطي على أنه ككفيف. وعندنا طبعا أبرز مثال وأنتم سادة العارفين مثل طه حسين وغيره وغيره وغيره، طه حسين وغيره من الناس اللي برزوا وأثبتوا حضورهم أمام الآخرين، فلذلك يقولون سبحان الله، أفضل من كثير من البصراء من المبصرين كثير بكثير. إذن أثبت وجود هذا الكفيف. فمن هذا الباب أنا أقول يعني أن الكفيف ما يقول قبل، يعني رأسة يقول أنه أنا كفيف، إذا ما يثبت وجوده وفعلا يثبت أنه إنسان حال حال مبصر حتى لا يستدر أطف الآخرين. وشكرا جزيلا، وآسف على أنه عدت الكلام مرة ثانية بس حتى للتوضيح أكثر. بالنسبة لي كفيف، يعني في كفيف وفي ذوي الإعاقة، لكن يعني كلمة كفيف كده بحسها خفيفة كده. في بعض المواقف تحسها قوة، لكن في بعض المواقف تحسها ان هي كشفقة، انا مش بفضلها. طيب في بعض الناس لما بيجيلها مثلا ضيوف ما بتحبش تقعد معاها، بتستأذن او بتروح مثلا بتروح اي مكان تاني ما بتحبش تقعد معاها، هل شخصية حضرتك او شخصية حضرتك من النوعية دي ولا بتحب تفرض نفسك على المجتمع؟ معلش قولي السؤال عشان انا كنت لسه جاي، كنت مريض. فقولي تاني، قولي تاني معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اجاوب على السؤال السابق الاول. انا احب الكلمة اللي تعبر عن الواقع فقط، لا تدي ازيد ولا اكتر. فكلمة كفيف بتعبر عن اني ما بشوفش، خلاص انتهى. لا بقى ذوي اعاقة معينة كذا، ولا قدرات خاصة، ولا قدرات عالية، ولا قدرات ناقصة، ولا غيره. لان يعني خلاص هو انا كفيف انتهى، ما اديش بقى اكتر من نفسي معاني، او ادي للي قدامي صفات ليا معينة. لا، هو خلاص كفيف، بتعني كل الامور يعني. بالنسبة بقى الموضوع، طبعا ما فيش حد ابدا طبيعي بيحكي بنفسه عن الناس، ومفيش حد إنسان طبيعي اتربى في أسرة طبيعية بين أبوين عودوه على إنه يتعامل مع المجتمع من هو صغير، وعودوه إنه إنسان طبيعي لا يخجله منه، لا يخجله من إنه كفيف. يعني اللي اتربى في الأسرة دي أو في البيئة دي بيبقى إنسان طبيعي جدا، بيقابل الناس، هو ممكن حتى يفتح الباب ويقابل الناس ويقول لهم اتفضلوا ويخشوا يقعدوا لو كان حتى والده مش موجود او والدته مش موجودة. المفروض الابوين يعودوا الاطفال الصغار المكوفين على التعامل مع كل انواع الاشخاص الاخرين، علشان يخرجوا عندهم وعي وعندهم خبرة، ويكسروا حاجز النفسي اللي بيحصل لكتير من المكوفين، ان هم بيتكسفوا من الناس، وبيتكسفوا يتحركوا قدامهم، يتكسفوا يقدموا حاجة، يكسفوا يمسك كوباية الشاي، يكسف يشرب، يكسف ياكل. فده طبعا شيء مش مظبوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، وبالنسبة الحقيقة يعني ان الكفيف في استقباله للضيوف انا اشوف ما فيه شيء، بالعكس انا من ضمن اثبات شخصيته، من ضمن اثبات وجوده كإنسان طبيعي مارس حياته طبيعية كحالة حال المبصر، رغم هو صحيح انقص البصر لكنه أكيد استقبل الضيوف كذا وكذا. أنا أريد لكم حادثة بسيطة، يعني صحيح يمكن أنا كفيف وصحيح كذا كذا، لكن رحت على عندي صديق راح إلى رحمة الله، الله يطول بأعماركم إن شاء الله بالخير والصحة والعافية. زوجت أيضا كفيفة، رحت له إلى البيت، راح الرجل استقبلني بأجمل ما يكون وأفضل ما يكون بالضيافة. راح للسوق تسوق، جاب هذه المواد اللي ممكن المعدل الطبخ. زوجته أيضا مكفوفة، راحت أيضا بدأت تعد الطعام وهي مكفوفة. والله سألتها، قلت لها أختي ممكن سؤال؟ قالت إيه تفضل. قلت لها أنت تشوفين عندك نظر؟ قالت لا ما عندي حقيقة ما أشوف. قلت لها الله الله الله سبحان الله ما شاء الله، والله يعني ما تصورتها أنه هي يعني مكفوفة، مع أنه أنا أدري هي مكفوفة لكنه استعجبت لحالتها، شفت أنه هي مكفوفة وراحت عدت لنا الطعام وجابت السفرة وبعدين عملت لنا الشاي وقعدنا وكذا ونظفت المكان. يا الله سبحان الله. إذن فما يمنع هذا الشيء أنه المكوف أنه يستقبل الضيف عادي عادي. في بعضهم صحيح عندهم هذه الحساسية، ذلك لأنه احتمال يعني عدم اختلاطهم بالمجتمع، ذاك الاختلاط اللي ممكن يأهل لأن يواجه وأن يكون إنسان على حال بقية البشر. وآسف علي طالع، شكرا جزيلا. في حاجة يتكلم عن النقطة دي ولا نسأل سؤال تاني؟ انا بس احب احيي اخوي الغريب بالصبر، وانا يسعدني اخوتك اخي الفاضل، واهلا بيك. الناس موجودة وكلها قاعدة وتمام وزي الفل، وهو بيتكلموا بقى على كف البصر والكلام ده كله. بتبدأ وممكن يكون هم مش واخدين بالهم ان موجود، بيبقى بالنسبة لك امر طبيعي وتشاركهم الرأي، ولا ممكن تروح تمشي مثلا او تبقى بالنسبة لك حاجة محرجة لو اتكلموا عن اي حد كفيف مش شرط انت؟ فبالنسبة لك ده بيكون امر طبيعي ولا بيبقى فيه احراج؟ بصي، كل شيء في الدنيا طبيعي، وكل شيء في الدنيا لازم أقبله طبيعي من الآخر. أي حوار قدامي لازم يبقى طبيعي، ولازم أستقبله بشكل طبيعي، لأن أنا المفروض لو أنا إنسان طبيعي ما تهزش من أي كلمة، ما تهزش من أي حاجة تسبب لي إحراج. ده في أكتر من كده بقى. أحيانا مثلا يبقى الإنسان مثلا في مكان، في ناس بتراعي الموضوع ده وفي ناس ما بتراعيهوش. يروح ايه واحد يقول للتاني ايه، انت اعمى، انت مش شايف اللي قدامك، انت مش عارف ايه، انت كذا، فيبدأ يعني يقول له الفاظ معينة، وبعدين لما يلاحظ ان في جنبه واحد كفيف البصر يقول انا اسف انا اسف. طب وليه اسف؟ ليه ما عادي. هو انت لما تقول له واحد هو انت اعمى ما شفتش او انت كذا، يعني هي اهانة ليا انا؟ طب انت بتكلم شخص معين، ففي ثقافات كده. آسف على الجنب إذا عملت على جنب على حدا ما كان عندي صوت، تمام. بس حابب أعرف مواعيد القناة من شان أرجع مرة تانية، هلأ أنا بدي أروح. تمام، بتمنى إنه تقولولي وفرصة سعيدة. ممكن طبعا بعتذر حضرتك استاذ ايمن، والله هي الفتره الحاليه القناه مش ليها مواعيد معينه، بس اكيد الثابت بيبقى الخميس ان شاء الله في مسابقه ودرس فرنسي، بس باذن الله احنا بننزل اعلان قبل القناه بشويه او بيوم. اتفضل استاذ ايمن كمل كلامك. قبل لا يكمل كلامه اود احيي اخويا وتاج راسي وعزيز والي، وانا اخوك والله، ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله. كمل كلامك وانا اخوك، كمل. لا طيب خلاص انا خلصت. يعني انا اقصد بقى يعني في النهايه ان الموضوع ما فيهوش اي حراك خالص، واخد الامور بشكل طبيعي جدا، ولو استدعى الامر ان انا اتكلم في الموضوع اتكلم، بل بالعكس انا ممكن اقدم لهم معلومه يجهلونها من خلال حواري معاهم في هذا الامر. يعني احيانا كثيره بيحصل ان الواحد يتواجد في مكان ويبداوا يقولوا مثلا، يتكلموا عن حاجه معينه، لا انا هعمل لك كذا، لا انا هجيب لك كذا، لا انا هادي كذا ليك، فابدا اقول له لا انا اسف، يعني معلش، جزاك الله كل خير، الحاجه اللي هتعملها لي دي انا ممكن اعملها، وانا اشكرك جدا جدا، وهحتاجك ان شاء الله في حاجه تانية، انما الامر ده بالذات انا هقدر اعمله. انتوا متخيلين ان المكوفين ما يقدروش يعملوا كذا؟ لا ده فيهم بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، وابدا مثلا كام جملة كده أقولها بطريقة لطيفة بطريقة بسيطة أعبر بيها عن الواقع وأعرفهم السلام عليكم ورحمة الله. أنا عملت جنب على حد ولا لأ؟ عشان لسه جاي دلوقتي ومش فاهم أي حاجة، فكنت عايز أعرف بس هو الحوار بيتكلم عن إيه بالظبط. بجد أنا معتذر والله لو عملت جنب على أي شخص، بس أنا عندي ليدي فظيعة فمش عارف، ربنا يستر يعني. لا مفيش مشكلة خالص، عذرك معاك حبيبي. فكون ان يتقال حوار معين عن المكوفين وانا قاعد، فانا استغل الحوار بشكل لطيف، مش اقحم نفسي فيه. خلي بالكم برضو من الموضوع ده، مش ميبقاش فضول او تطفل وافرض الموضوع عليهم. لا، لو جاء الحوار استغله بشكل لطيف وبطريقه شيك، وابدا اتكلم عن المكوفين واعرفهم المكوفين في الامر ده بيتصرفوا ازاي عشان يبقى عندهم معلومه. وشكرا لكم. اهلا بيك طبعا يا استاذ هيروينا، اهلا بيك يا استاذ ايمن. السؤال اللي بعد كده، هل شخصيتك مش بقى كخفيف او اي حاجه خالص، لا شخصيتك من نوع الشخصيه الاجتماعيه ولا الشخصيه اللي مش بتحب تتعامل مع الناس بسهوله، مش ككفيف كشخصيه عاديه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بالنسبه لي يعني الشخصي، انا شخصيتي طبعا اول حاجه اجتماعيه، وثانيا يعني انت لو قابلت اي شخص أو قابلت ضيوف، يعني في ضيوف يعني أنت بتبدأ تتعرف عليهم وهات رقمك والكلام ده، وطبعا بتبدأ شخصية. أنا بالنسبة لي الشخصية الاجتماعية في الإنترنت يعني اجتماعية جامدة يعني، إنما الاجتماعية يعني غير إنترنت يعني ساعات وساعات، يعني ساعات الواحد يلاقي ناس يتعرف عليهم بقى وكده، وساعات يلاقي ناس يعني يتحرك منهم. طيب هو كويس انا اخدت المايك، بس برضه يا رب ما اكونش قعدت جنب على حد. هو انا ما اعرفش، انا بسيب الناس تحكم عليا بصراحه، ما بحبش احكم على نفسي، بس انا من خلال يعني من خلال انطباع الناس عني وكده بيقولوا والله اعلم انها شخصيه اجتماعيه، وفي ناس بتقول انها شخصيه انطوائيه مش عارف. بس انا صراحه من انا بحب اهزر، يعني انا بحب مثلا لو شفت واحد ومعاه اخ او صاحبه قدامه لازم اتعرف عليه، هو كده امسك فيه لحد ما اتعرف عليه، ما بحبش اقعد كده. لو في مثلا شات قدامي مثلا على الفيس او على السكايب ساكت، لا لازم اكتب حاجه يخليهم يتكلموا. لو في مجموعه مهم انا ما بحبش افضل ساكت كده، صعب. لا، هو الشخصية الاجتماعية مش فكرة انك تفضل ساكت او تتكلم، يعني المفروض الانسان بطبعه كائن اجتماعي، ربنا سبحانه وتعالى خلقه وجبله على التواصل مع الاخر، لان الحياة هي تواصل الناس مع بعضها، ونتاج التواصل الناس مع بعضها هي دي الحياة على الارض. فالطبيعي ان احنا كلنا نتواصل مع بعض، والطبيعي ان ميبقاش في حواجز، الطبيعي ان محدش يخجل من حد، في حياء، الحياء مطلوب وموجود، انما له مواضعه والاماكن بتاعته. في ناس بتتواصل مع بعضها طالما مش شايفين بعض، يبقى ممتاز يكتب على الشات ويتكلم تليفونات ويعمل حوارات في اي برامج شات، تمام قوي قوي قوي قوي. تيجي تقول له تقابل فلان ما يرضاش، فهنا ده عنده مشكلة، في هنا مشكلة، مشكلة التواصل، مش تواصل من وراء حائط، التواصل يعني وجه لوجه، فده عنده مشكلة. طبعا مش وقت ان احنا نتكلم فيها دلوقتي، انما لازم الانسان يتخطى حواجز العجز، عجز التواصل بينه وبين الآخرين، وده بيبقى أسبابه كتيرة جدا، يعني بيبقى منها أسباب نفسية، منها أسباب تربوية، منها أسباب اجتماعية بتخلي الإنسان عنده عزوف على إنه يتعامل مع الآخرين إلا من وراء حاجز. شكرا لك. لا بالنسبة لي أنا بحب التعرف على الآخرين كتير، إن كان على النت أو بره النت أو الحياة العامة بقى العادية. أنا لو لقيت حد جنبي في العربية في الطريق بحب أتعرف عليه، بس وبحب برضو أشترك في الجمعيات أهلي، عشان طبعا دي بتخلينا نكتسب حاجات كتيرة في الاجتماعيات. فلا أنا شخصيتي اجتماعية الحمد لله، بس مش قوي برضو، بس بحاول أتعود إن أنا أخليها اجتماعية. يا سلام يا سلام، مش عارف يعني انا الحقيقه في هذا الموضوع الجميل لسه اشكر استاذ ايمن بصراحه، لان بصراحه كل مره دايما بيتكلم فيها في اي موضوع بتعلم منه حاجات كتيره جدا. فسمح لي من خلال القناه دي انا اشكر مستر ايمن بجد، يعني واحد بيتعلم حاجات كتيره جدا جدا جدا. شكرا يا مستر. وهذا المفروض اخي، هذا المفروض، لان اكيد الاكبر منك بسنه افهم منك بسنوات، مو سنه واحده، فكيف اذا بعد اخونا ايمن واستاذنا واخونا ان شاء الله اكيد صاحب خبره بهالحياه، اكيد مدرسه تعلم منها مدرسه. طبعا اكيد الاندماج مع المجتمع شيء ضروري جدا، والاختلاط فيهم شيء ضروري ضروري ضروري. احيانا يصير عندنا سبب يعني النقص يعني في عند الانسان، مثل يعني هالعاهة المبتلى فيها، أكيد هي أحيانا شوية شلون إحنا نقول تخليه نوعا ما يصير عنده تفكير، يعني بأنه أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لكن هو يحاول قدر الإمكان أن يتغلب على هذا الأمر، يتغلب عليه. وأكيد إن شاء الله، وما أدري قبلها أنتم أيضا طرحتوا سؤال وردت أجاب على السؤال، لكنه مع الأسف ما أسعفني وما أخذت المايك حتى ممكن أنه أجاوب على السؤال اللي قبله. مع هذا جزاكم الله خير وشكرا على هذا المواضيع الحلوة الجميلة وأحلى مايك. هو كان سؤال أنا أسف جدا عشان لو أنت جمع حد مهم أوي الصراحة. بحس إن المصريين اجتماعيين أكتر عن الإخوة المصريين، هل كلام صح ولا غلط؟ يعني بحس إن المصريين لو قعدوا مع بعض ممكن يخربوا الدنيا، ممكن يولعوا الدنيا، بس المصريين يعني مش قوي. او في نفس الوقت بحس المصريين برضو مش اجتماعيين مع المصريين. هل ده وجهة نظر صح ولا غلط؟ مش عارف. اشكرك يا حبيبي على الكلام اللي انت قلته، الله يبارك فيك، متشكر جدا. انا عايز انبه لحاجة بالنسبة للمكوفين، اخواني المكوفين احيانا كتيرة عشان يثبت ذاته ويثبت وجوده بيبدأ يتصرف تصرفات اوفر تلفت النظر له بشكل سلبي. يعني انا عاوز تتعرف على الاخرين ويبقى عندك اندماج وكل حاجة، انما بقدر، يعني ضرورة تقدر بقدرها زي ما بيقولوا. مفرضش نفسي على الناس، مقحمش نفسي على الاخرين بشكل مستفز بشكل فج. يعني ايه، انا قاعد جنب حد مش لازم اللي قاعد جنبه اتعرف عليه، مش لازم. يعني انا مثلا قاعد عند دكتور مستني الدور بتاعي، هل انا عشان حد قاعد جنبي على اليمين وحد قاعد جنبي على الشمال السلام عليكم وعليكم السلام انت حضرتك مين او حضرتك، يعني طبيعي طبعا هو جاي يكشف، مش هقول له انت جاي ليه، انما هقول له انت حضرتك جاي من بدري انت، يعني المهم اعمل معاه حوار عشان اوصل هو مين واتعرف عليه. لا، هنا ده بيبقى اسلوب استفزازي وبيبقى فضول، وبالعكس ده هتبقى الرؤية عكسية، يعني اللي انا عايز اثبته هيبقى عكسه. وبرده في المواصلات، يعني انا قاعد مثلا في ميكروباص او في مترو، يعني لو السكة طويلة، يعني لو مسافر مثلا من القاهرة لاسكندرية وده بيحصل احيانا معايا، انا هقعد ساعتين جنب حد، فمثلا جبت على الشاي عدى او نسكافيه او كده طلبت السلام عليكم تتفضل معايا الف شكر جزاك الله خيرا وكذا انت حضرتك نازل فين انا نازل في المكان الفلاني خلاص انتهينا عرفت كذا كذا، هو بقى يعني انا ارميله الحبل واسيبه هو لو عنده استعداد يتكلم معايا او لا، انما انا ما افضلش بقى اقحم نفسي عليه عشان ما يزهقش مني وياخد فكرة عن المكوفين ان هم فضوليين. في اخونا بقى اللي كان بيتكلم عن موضوع المبصرين اجتماعيين مع بعض اكتر من هم اجتماعيين مع المكوفين، لا هو ده اللي بيفرضه واللي بيحدده شخصية الكفيف اللي هم اتعاملوا معاه او خبراتهم عن المكوفين ايه. يعني لو واحد مثلا مبصر، يعني لو واحد مثلا مبصر مرة قال له واحد كفيف لو سمحت ممكن اعديك، قال له لا شكرا بطريقة يعني ايه مش كويسة، او واحدة مثلا جت تمسك ايد واحد تعديه وهو من الملتزمين ففهم الموضوع غلط، لا شكرا شكرا وكلمها بطريقة فجة، اعتقد ان هذه الانسانة لما تيجي تتعامل مع مكفيف هتبقى حريصة جدا لانها خدت خبرة سابقة، يعني في انطباع حصل عندها من تعاملها المسبق ان المكوفين كذا وكذا وكذا. لو العكس بقى حصل، انا تعاملت مع كفيف ولقيته انسان شيك قوي وذوق وراقي في افكاره وراقي في معاملاته وانسان طبيعي، لما اجي اقعد مع حد من المكوفين الصورة الذهنية اللي انا خدتها مسبقا عن الكفيف المحترم ده هي اللي هتبقى قدامي وانا بتعامل مع الكفيف الجديد. فالصورة الذهنية عند المبصر بتيجي من خبراتهم عن المكوفين اللي اتعاملوا معاهم. شكرا لكم. بشكرك والله يا استاذ ايمن، بجد احنا تعبين حضرتك كتير معانا. بالنسبة بقى الاسئلة دي للناس اللي بتحب التكنولوجيا والتقنية، هل التقنية والتكنولوجيا دي انتوا حاجة بتستفيدوا منها ولا حاجة بتخليكوا تهربوا من الواقع او تضيعوا وقتكوا، او انتوا مش حابين انكوا تتكلموا مع الناس في البيت فتقولوا لا التقنية واصحابنا ومش عايزين حاجة تانية؟ طبعا ست العزيزة قبل كل شيء، انا لاحظت حقيقه، ولو هي مو موضوعنا، موضوع السلبيات اللي تصير بين الوقوفين سواء من العراق او سواء من اي مكان، يعني ككفيف انا اتكلم عام عموما. طبعا انا اشكرك اخي الغالي ايمن، انت صاحب روح رياضيه اكيد، طبعا اتشاطر معك في كثير من الاراء اللي انت تكلمت معها، وحول الموضوع ايضا السؤال اللي قبل هذا السؤال، السؤال لاخت الغاليه دعاء، حول عن الاشاره بان الاشاره بانك كفيف. فعلا انا اسف اذا اقولها على مسامعكم هذه الكلمه، انه بعض الناس مثلا في يوم من الايام انا صعدت السياره واذا باحد الاشخاص قال هذا هذا هذا قعدوا هذا الاعمى قعدوا. احد الاشخاص قال له ليش تقول اعمى؟ هو اكو كلمه افضل منها تقول له. احد قال ها، قال له هيك يعني انت ليش تتكلم هذه الكلمه وتقول كذا، ممكن انت جرحه. انا سمعت الكلام الحوار اللي دار بيني، قلت له لا بالعكس بالعكس، هذا واقع، هاي مساله طبيعيه جدا، لا يتحرج ولا يعتذر ولا كذا ولا يخلي بباله اساسا. فعلا هي المفروض يكون انسان صاحب رياضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلى كل حال يعني هي المساله مجرد حرمان الانسان من النور يعني البصر، اما كشخصيه كعقل كفكر كانسان صاحب علميه ممكن وصلوا، انتم ما شاء الله عليكم وصلتوا الى درجات الى مراحل، منكم من تخرج من الكليه، منكم من اصبح مدرس، منكم من اصبح دكتور، منكم من كذا من كذا من كذا. اذا هل ان البصر، هذا البصر اللي راح او هذا النظر اللي راح هو كان السبب او اللي اعاق على ان توصلون الى مبلغكم؟ لا بالتاكيد حالكم حال المبصر. اما بالنسبه للتكنولوجيا، ففعلا التكنولوجيا شيء ضروري في هذا الوقت، يعني في هذا الزمن، لانه احنا بالنسبه لنا ما ممكن قراءه كتاب، ما ممكن قراءه كتاب الا عن طريق المكتبه الشامله، نستعير او ناخذ الكتب او نقراها عن طريق النواطق الموجوده على الحواسيب او على Space. Gold wave.